قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين واجزه عنا خيرا يا رب العالمين. إياك سمعنا. قال ابن حجر رحمه الله: ومن ذلك حديث فضالة بن عبيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم، والزعيم الحمير، ببيت في ربض الجنة لمن آمن بي وهاجر. أشار ابن حبان إلى أن قوله والزعيم الحمير مدرج. تفضل. ومن ذلك أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أحد ألفاظه: أنا زعيم والزعيم الحميل ببيت. تفسير الزعيم بالحميل يعني المتحمل والضامن. أنا زعيم معنى كفيل. نعم يا أخ أحمد، يعني في بعض الناس بينتقد الزعيم جمال عبد الناصر، قل ما يتقالش الزعيم، الزعيم الحميل، الزعيم الكفيل، ونبي زعيم أي كفيل. فاصطلاح الزعيم وضع في غير محله. وآخرون ينتقدوا كلمة الحكام، انتقدوا كلمة الحكام، قل غلط أنك تقول الحكام، اسمهم الأمراء. ها ها القضاء، لما حجج بهذا قال الحكام القضاء هنا، هكذا يقول يعني. ها إذا جازت أن تطلق. أحسنت. لأننا وجدت في كتاب التوحيد، أحد شروحات كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من يمنع من ذلك ويشدد فيه، وهو في غير وجه. إذا حكم القاضي، إذا حكم الحاكم فاجتهد. عند شرح هذا الحديث. تفضل يا شيخ. ومن ذلك قوله في حديث عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في صفة نزول الوحي: تنزل الملائكة في العنان، والعنان السحاب. الحديث: فإن قوله والعنان السحاب مدرج. الحمد لله. ماشي. وكذا قوله في حديث لقيط بن صابرة في قصة وسادة. صبرة ولا صبرة ما مش عارف بقول ايه. لقيط ابن صبرة بفتح المهملة، صبرة صبر ايه. نعم تفضل. وكذا قوله في حديث لقيط بن صابرة في قصة وثادته، قال فيه: فوتينا بقناع من رطب، والقناع الطبق. فقوله والقناع الطبق مدرج في الخبر. وقد ذكرت شواهد ذلك جميعه في الكتاب المذكور. وعلى هذا فتضعيف ابن دقيق العيد، تضعيف ابن دقيق العيد، تضعيف ابنه ولا ابني، فتضعيف ابن دقيق العيد للحكم بذلك فيه نظر. فإنه إذا ثبت بطريقه أن ذلك من كلام بعض الرواة ولا مانع، ولا مانع من الحكم عليه بالإدراج. لا مانع. تفضل. وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن ذلك، فسواء كان في الأول أو الوسط أو الآخر، فإن سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل، فيجيء من بعده فيرويه مدمجا من غير تفصيل. نعم.